إذا استجبت طلبتي أو شئت ربي الامتناع في كل حال أشكر إكرامك والاستماع. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك. ربي فكل المجد لك. إذا استجبت مسرعا أو إن أردت الانتظار في كل حال أشكره فأنت صاحب القرار. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك. ربي فكل المجد لك. وربما تسلمني إلى مرامي منيتي في كل حال أشكره لأنك علمتني. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك. ربي فكل المجد لك. فكل شيء إن مضى حبك لي لن ينتهي في كل حال أشكره وأحمد اسمك البهي. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك. ربي فكل. رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي. بارك بلادي.